وأهواءنا هي اللي هتحكم فيه، مسكه الله بقانون افعل ولا تفعل، لأن أهواءنا هتختلف. أنت تعوز كذا وأنا عوز كذا، وما دام أنت تعوز كذا وأنا عوز كذا تبقى قوانا متعاندة مش متساندة، يقوم يجي الخراب في الكون. لكن الشيء اللي له مقدمات واحد وتنشأ اثنين واثنين وتنشأ ثلاثة واربعة، هنتفق فيها غصب عنا ولا لا؟ تبقى إذا ما فيش خلاف، إذا الشيء الذي له مقدمات يمكن أن تستنبط منها نتائج لتصبح مقدمات تانية يستنبط منها نتائج تانية، هنتفق فيها ولا لا؟ تبقى السما ما تتدخلش فيه، دي تقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى، وأنا مطمئن على أنكم مش هتختلفوا فيه. ليه؟ لأنها بنت تجربة وبنت معمل، والمعمل لا يجامل، والمادة ما بتقولش ده أولى ولا ده أولى، المادة تدي القانون. لا الروسي زي ما قلنا زمان، ما فيش كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني، ما فيش كيمياء إنجليزي وكيمياء ألمان، إنما كل دي إيه؟ أشياء مستنبطة من المادة، والمادة صماء لا تجامل هتدي ليه. ولذلك قلنا إن يجب أن تتنبهم إلى أن في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيه نسرقها من بعض. ده يحاول يسرق اللي عند مين؟ اللي عند الآخر، وياخده ويبعت جواسيس ويقول له شوف في الكيمياء عملوا ايه، في الانفعالات عملوا ايه، بنسرق. طب وفي الأهواء بقى بنبعدها، نعمل سدود، نقول اوعى المبدأ ده يدخل البلد دي، اوعى. الله بقى المبادئ الأهوائية بنمنع ايه دخولها، والمبادئ المادية المبنية على التجربة والمعمل بنسرقها. فربنا قال أنا عارف خلقي وحيعملوا هذه العملية، ولذلك سأتركهم أحرار يطمحون طموحات العلم كما يشاءون في المادة، لأنهم هيضطروا منهم يتفقوا، ما فيش ينشأ خلاف هنا أبدا. لكن الأشياء اللي تختلف فيها الأهواء أنا هقول لا اعملوا كذا وعملوا كذا حسمته، وإذا قلت أنا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستزل لحد، يبقى أنا عملت دي ليه؟ لأن ربنا قالها مش لأنك أنت قلته. فإذا كل مسألة التعالي الإنساني مش هتتوهم، يوم كل شيء يتعلق بالأهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في إيه؟ في افعل. والشيء الذي لا توجد للأهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم. وإياكم أن تنظروا إلى آيات في الكون فتعرضوا عنها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بيلفتنا الى ان كل ايه وظاهره نبص فيها بحكمه وامعان، لاننا نستنبط منها ايه؟ نستنبط منها اشياء تريحنا. الله، الرجل اللي اخترع عصر البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش؟ كان شوب بقى على ما يجروا الاشياء والحمولات، مش عصر البخار. طب والبخار كده من ايه؟ قال لك من ايه بسيطه، كل واحد بيشوفها، شاف القدر اللي هو بيطبخ عليه الغطا بتاعه بيرتفع، لما طلعوا شويه بخار رفعت الغطاء، قال الله ده البخار ده له قوه يشيل الغطاء، طب ما نخليه قوه يجي يعمل عجله. الله، ولما اخترع العجله بدل ما كان يشيله ردب ويتعبه جاب العجله وحطها تحت مش عارف الايه وحط 10 رادب، فبقت حركه واحد تساوي حركه مين؟ حركه 10. خدها منين؟ من انه نظر في الكون بامعان وتدبر. فلو اننا نظرنا في ايات الكون بامعان وتدبرنا ناخد خير ايه؟ ناخد خير كتير. لذلك ترك الله هذا الأمر إيه؟ مشاع، وجعل للعلم في كل فروعه مجالات تسمى علما، لأن العلم أن تصل إلى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع أن تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد، دي اسمها قضية إيه؟ علم. في إيه بس في علم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك، إنما الشيء الآخر انت احرار في ابحث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن الكافر بيبقى اسبق الى هذه الايه؟ الى هذه المسائل. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات، يعني اعلموا ان باب العلم فيها واسع. ولذلك تجد الم ترى ان الله انزل من السماء ماء اخرج منه ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال ثمرات أدي النبات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، دي جمادات ودي كنباتات، ومن الإيه ومن الناس أدي الإنسان، والإيه والدواب الله مختلف ألوانه كذلك، وبعد ذلك يقول بعد أن ذكر النبات وبعد أن ذكر الجماد وبعد أن ذكر الحيوان وبعد أن ذكر الإنسان قال إيه بعدها كله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه العلم. يبقى إذن لما تيجي عشان تشوف الدين نقول له الدين علم علم، بس عايز علم على حقيقته. الأشياء اللي تهفت قوانا وتجعلنا نختلف يحسمها ربنا بأنه يقول كلمة فيها، والشيء اللي هنتفق فيه غصب عنه يتركنا أجرات، وده يسبق وده يسبق وده يسبق، وفي تنافس للإيه؟ للسباق. الأفة بقى إن يجي القائمين على أمر الدين والقائمين على أمر الدنيا بغير دين يختلفوا مع بعض. هذه الأفة اللي بتحدث في الكون. إزاي بقى؟ أم قال لك القائمين على أمر الدين يمسكوا خيط ويعملوا هم المتكلمين عن الله، قول المبلغين عن الله. فرق بين العبارتين. تبلغوا عن الله يعني اللي قاله بلغوا، مش تتكلم انت وتقول انا بتكلم عن الله وتجيب كلام من عندك، لا. والمبلغين عن مين؟ عن الله. هم عملوا لا متكلمين عن الله، ويجي لك في الطموحات العلمية بتاعت التجارب والمعامل ويعمل مجازر. اللي يجي يقول لك الشمس والمش عارف ايه، واللي يجي يتكلم في الجغرافيا، واللي يجي يتكلم في طبيعة الارض، واللي يجي يتكلم في يقول لك ده كافر. ده إيه؟ يا سيدي دي ملهاش علاقة بمنهج السماء. منهج السماء جاء عشان مين؟ عشان الأهواء. اشنق ده، موت ده، احبس ده. يا راجل مالكش دعوة بدي، دي طموحات مادية في علم المادة بعلم التجارب. الله جعل المؤمن والكافر فيها سواء، إنما أنت تتكلم في دي في الأمور اللي داخلة في الأهواء. لما حكموا العالم هذا الحكم بالسلطة الزمنية عن الكنيسة اتأخر العالم كله، وأصبحت أوروبا في عصر الإيه؟ الظلمات. فلما ابتدأوا واتصلوا بالمسلمين ووجدوا دينهم بيعزل الأمور التي فيها هوى وحكمها الله والأمور التي فيها طموحات علمية وأطلق الله فيها الحرية للباحث، قال لك يا سلام ده دين كويس دي. قاموا هاجوا على الكنيسة وقالوا أنتم مالكيش دعوة تتدخلوا وتشنقوا جاليليو بتاع الجوفاو والتاني اللي بيقول مش عارف إيه، مالكيش دعوة بالحكاية دي. وبعدين لما عملوا العملية دي ارتقت أوروبا ولا مرتقتش؟ قال لك إذن من اللي أخرها المدة الطويلة العريضة دي؟ أصحاب السلطة الزمنية من أهل الكهنوت والدين. فقال لك إذن الدين ده هو اللي هيعوق لنا الإيه؟ الحياة والحضارة. راحوا كارهين الدين وجم لما الإسلام وراحوا حاملين الإسلام على أنه دين. لكن هل المسيحيات قالت لأصحاب الكهنوت هذا؟ ده هم افتاتوا على المسيحية. إذن أخذوا سلطة الكنيسة حجة على فساد المسيحية، وأخذوا فساد المسيحية على هذا الوضع حجة على فساد الإسلام والدين. قال لك الدين بقى ما تدخلش في أي حاجة من حاجات الحياة. نقول له لا بقى، أنت أسرقت في دي. صحيح هم عوقوكم حضاريا، لكن افصلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء أرادت السماء أن تحسمه حتى قوانا ما تتبددش، وأمر أطلق الله فيه الحرية للباحث. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف عظمة الإيمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت للمسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده. فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ الاعزلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم، وأمر خاضع للتجربة المادية والمعملية. السماء ملهاش دعوة بيه، هي خلقت لكم الحاجة وانتم بشطرتكم بقى ايه؟ شطرتكم ابحثوا. خلقت لكم المية ونزلتها عذبة من السماء متقطرة جاهزة وبتجري في الأنهار، وبعدين تروح مسارب في الأرض، مرة تاخدوها من النهر ومرة ما تلاقوهاش في حتم، تلاقوها ايه مخزونة لكم في الايه؟ في الأرض، تعملوا ترمبات تطلعوا. عايزين بقى انتم ترتقوا وتترفعوا بقى، وبدل ما تروح لمجرى الماء وتجيب مية للبيت توصل المية لحد البيت بحنفيات، شغل مين؟ شغل عقلك بقى، شغل عقلك في الأمور المادية. ارفع المية كده في سهريج عالي أعلى من أعلى بيت عشان المية تروح في الأنابيب تستطرق فتصل إلى البيت، وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكره. ده طرف في الحياة. يبقى بيجي منين دي؟ من الطموح المادي، من الطموح المادي. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من أن يتكلم فيما ليس من شأنه مبلغ عن الله. يقول له ايه مالكش دعوة انت بالحكاية دي؟ ازاي؟ فيجي لقوهم بيلقحوا النخل

لا تختلف فيها ايه الاهواء. الجماعه دول اللي هم اهل الكتاب ما دام عندهم عهد وميثاق انه اذا جاء نبي يصدقوه ويتبعوه ويؤمنوا بيه، قال لك لانهم ركب سماوي يجب ان لا يتعارض. ما دام انت بتقول السماء قالت لي وده بيقول السماء قالت لي، يبقى يجب ان لا يكون تناقض. لما تعملوا تناقض مع بعض تشككوا غير المتدينين في كلامه، لكن لما يكون تصدقوا يقول يا سلام جه نبي وحيعمل كذا وخلاص انتهت المسألة. الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل عملوا بمقتضى هذه المعرفة؟ لا. ليه؟ قال لك خافوا من أن تؤخذ منهم سلطتهم الزمنية. مش كان في واحد منهم اللي هو ابن أبي، مش كانوا ليلة ما راح النبي في الهجرة كانوا قاعدين يوضبوا له التاج اللي هيعملوه ملك عليهم، فلما جه سيدنا رسول الله ودخل المدينة قالوا بس استنى بقى الحكاية ده احسن، ده حكاية تانية جت. فطبعا يفضل في قلبه غل ولا بفضلش؟ فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كأن سائلا سأل وهل عملوا على مقتضى هذه المعرفة؟ لا ما عملوش كلهم ولا بعضهم. كان الإسلام دقيقا في الحكم، قال لك منهم ناس عملوا ومنهم ناس استكبروا وحبوا السلطة الايه الزمنية. وانا القرآن ما بيظلمش، بقول ان في ناس من اهل الكتاب لما يسمعوا مش عارف القرآن تفيض اعينهم مما ايه مما عرفوا من الحق، اذا ما ظلمهمش. وناس اسلموا ولا ما اسلموش، لكن الجمهرة عملت ايه؟ عادت رسول الله. ليه؟ علشان السلطة ايه السلطة الزمنية اللي هو هياخدها. كانوا هم بقى الامرين الناهين، وهم اللي اخرجوا امر قياده الارض من ايد رجال الدين. كان قياده الارض كلها لرجال الدين. كان اي قضيه واي معضله في الكون اقرا تاريخ القانون، شوف كيف نشا القانون في الكون وانتقل له من كهنوت الجماعه اللي هم منتسبين الى الدين الى رجال التقنين البشري. ليه انتقل؟ قال لك لانهم كانوا كل حاجة يفزعون فيها إلى مين؟ إلى الكهنوت ده، الناس اللي قاعدين في خدمة البيوت للعبادة دي. والحكم إيه؟ يقول لك الحكم كذا الحكم إيه؟ وبعدين خدوا سلطة زمنية أمو جربوا عليهم إن الشيء الواحد حكموا فيه اليوم حكما ثم بعد مدة كده حكموا حكم تاني. الله طب ما يدي زي دي، أم قعدوا يعسسوا بقى؟ قال لك أصل ده بقى يعني دفع وده عمل. الله الله الله، إذن خلقوا لهم سلطة زمنية وقعدوا يغيروا ويحرفوا ويعملوا، قال ده هنسيبهم كلهم يلا نعمل احنا قانون. فابتدا القانون البشري يعني. اذا انما الاول لو كانوا مستقيمين على الهدى ولا جربش عليهم تناقض في الاحكام ولا جربش عليهم رشا ولا جربش عليهم انهم ياخذوا ثمن قليل من متاع الدنيا، كان فضل الامر كده ولا لا؟ كان فضل الامر زي ما طيب ما دام يعرفونه كما يعرفون ابنهم، كان الواجب انهم ساعه ما يجي لازم يكونوا اول الايه؟ اول المؤمنين به. افعلوا ذلك؟ لا ما فعلوش. ليه؟ وعرفها منين؟ أم قال لك ما هو قايل اهو الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله طب خسروا أنفسهم، قال لك ما هم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اللي هي مناصب الدنيا وجهها وما يعود عليهم من الخير بالأماكن دي. خافوا الرسول اللي جاي جديد والدين اللي جاي جديد يسلبهم هذه الايه المسائل، فأحبوا أن يتمسكوا بها. أم قال لك ده مش خسروا أموالهم، ده خسروا أنفسهم، لأن في فرق بين أن تخسر المال والمال عارية مردودة معوضة، إنما تخسر نفسك. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن الصفقة مش معزولة الدنيا عن الآخرة. الصفقة الإيمانية بتعمل الإيه؟ مش الدنيا لوحدها والآخرة لوحدها، لا الدنيا والآخرة عايز تعملها صفقة احكمها ويا بعضها. فهم وإن أخذوا حظا قليلا من الحياة الدنيا يبقى خسروا إيه؟ خسروا الآخرة. طب قيس الآخرة بعمر الدنيا تبقى خسرانة ولا مش خسرانة؟ تبقى خسرانة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كأن خسران النفس كان مترتب على أنهم قولوا السماء ما لم تقل، قال لك ده حكم من ربنا، فأحدوا حرفوا بقى في الكتب. ولذلك قلنا مراتب التحليف كانت كام هناك، يعمل ايه؟ يوم يقول لك إنهم هم نسوا حظا مما ذكروا به. طب يا اخي لما يكونوا نسهم يبقى معذورين، معقوله؟ بس واللي ما نسيوش؟ ام قال لك اقالوه كله؟ لا كتموا بعضه،